والله ما يحصي المصنف ما يقول حبيبي يعلو همة الكلم سيدنا النبي يا نعم كل البلاغ كل البلاغ غض الطرف واحتشمي يعلو هامة الكلم سيدنا النبي مدحو أحمد فمدحو أحمد يعلو هامة الكلم فمدحو أحمد يعلو هامة الكلم هل تملكين من التبيان ترجمة أبدا أبدا هل تملكين مدح حبيبي يا علو هامة الكلم هل تملكين من التبيان ترجمة حبيبي سيدنا النبي كم وكم النبي حي طري حبيبي سيدنا النبي حضرة النبي مدد. kalem beşeri. Siz güzelleri yemelleysen le kazıl seyidi ya Resulallah. Yeah, man, like I said, like I said. جميل جميل بل هو الجمال والجمال منه حبيبي فلا يغيره الحلول فهو الطاهر المعصوم سيدنا النبي وأن الدود لا يأتي إليه وكذا لم تأكل له الغبرة لحما ولا عظما حبيبي نعم وأثبت ما أقول نعم وأثبت ما أقول حبيبي سيدنا النبي نعم ولا تأكل له الغبرة لحما ولا عظما سيدنا النبي لا عظمى قاعد في القاع ما يا حبيبي يوصل هكذا الأعمال تعرض كل يوم عليه كي يسر بها الرسول كي يسر بها الرسول. يا أخي هل يعرض عمل إلا على حي؟ يا أخي وهل يسر إلا الحي؟ اللهم حسن أعمالنا يا رب سر بنا الرسول يا ربي. اللهم وفقنا لمحبة كي يسر بنا الرسول. هكذا الأعمال عرض كل يوم نعم عليه كي يسر بها الرسول كي يسر بها الرسول كي يسر بسر الرسول. حبيبي يلقاه إذا وفدوا حمل قفول نبينا يلقاه إذا وفدوا عينيه وينظره حتى لو ازدحم القفول كله عين سيدنا النبي. حبيبي يلقاهم إذا وفدوا عينيه وينظرهم لو ازدحم القفول وينظرهم حتى لو ازدحم صلوا على نبينا يسمعه إذا صلوا عليه نعم بأذني نعم بأذني. فقصر يا مدن قصر يا مدن حبيبي سيدنا حبيبي يلقاهم إذا وفدوا إلي. نعم يلقاهم إذا وفدوا إلي وينظرون لو ازدحم القفور ويسمعهم إذا صلوا علي. حبيبي يسمعهم إذا صلوا علي بأذني. قصر يا ملون قصر يا ملون قصر قصر قصر فقصر يا يقينا يقينا فهو